أعتذر عن كل لحظة من غيابي، مر وقتي وما عرفت أحسب حسابي. أسأل الله الأماني، أسأل الله الأماني، والتقيهم وقت ثاني قبل ما يذبل رجايا، قبل ما يكبر عذابي، قبل ما يكبر عذابي.